وعلى طيبة يلا نروح ونداوي قلب المجروح. مين داروا على طيبة؟ كلنا إن شاء الله أصبح سوا. يلا نروح بركي الله بياخدنا على طيبة. على طيبة ونداوي هاي ما بتوصلوا فيها للكسوة. إذا كنت تروح على طيبة بدي أوصل الصوت لهني. على طيبة ونداوي لسه مش ثانية للأردن للأردن على طيبة. هالأخرانيات مستندين على الحيط ويمكن أخذين سهوة يمكن على حب النبي سوا. على طيبة ونداوي ونشاقت تلك الحجرة. أيوة فيها حبيب الروح. على طيبة ونداوي كل الورى يابا جملة قوافل صارت يم الحجاز بنبئي قالون هيا بنا لنزور بيت النبي. صلوا على النبي رب السماء شرفوا وأنزل عقلب نبي صوت المدافع دوت بين الجبال وبدا يا بسارد صفوفا لنا والجيش معنا بدا لما وصلنا المدينة ونور حبيبي بدا صاح المنادي ونادى أنا روحي أنا روحي أنا روحي فدا النبي. يا طيبة كل الورى عم الدنيا سناكي فيك حبيب الروح. على طيبة يلا ونداوي ونشايد تلك الحجرة كون حلستوا. نحن عنا بالشهر 60 حفلة. انتو كم حفلة عنكم؟ على حب النبي من القلب. والكعبة فيها الدواء راحوا إليها وأخذونا يا رب. راحوا إليها أخذوني وأنا نفديها بالروح. على طيبة أغوين داوي أغوين شايد تلك الحجرة ساكن أحلاكي. أو عيني الزرقاء أحلاكي. أحمد ساكن أحلاكي. جل الذي أعطاك من يشفي المجروح. على طيبة يلا نروح ونداوي أغوي شايد تلك الحجرة يا ربي تنورها يا ربي تنورها بنورك يا حبيب الله. على طيبة يلا نروح ونداوي قلب المجروح ونشاهد تلك الحجرة يا حبيب الروح. على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح. لما ربي ابتدى ظهر الغدا الله صلوا على رسول الله. في يوم 11 نزل جبريل وجاب وياه شراب من السلسبيل طعمه لذيذ محلاه صاغ منه ولا شارك بكلمة أبشري جائك رسول الله صلوا على الحبيب محمد صل عليه نزل محمد صلوا عليه نزل محمد هو ساجد لوجه الله أبي نور غلب ضي القمر بسماء والبشر عم الورى ومغزة الأصنام حتى الوحوش هزغ مولد حبيب الله الوحوش هزها مولد رسول الله حتى الوحوش هزها مولد عظيم الجال وبعت غلامها اليتيم اللي ما شافش أبويا حاضرين صلوا عليه الله الله من بعد أشهر بحمله كان توفى أبوه يا عاشقين النبي يا أغالي الحتيتة صلوا عليه الصلاة والسلام أخذوه ألبسوه لجد عبد المطلب ودوه أخذوه ألبسوه لجد عبد المطلب أعطوه ضموه وطاف بيه على الكعبة وقال سموه سموه محمد صلوا عليه ومن عين العدا راعوا وملايكة نزلت تبارك مولد العدنان الله أكبر الله أكبر الله أكبر ظهر شمس الهدى حيوا وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفى عن ذكرك الغافلون